بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وقد كنت كتبت كتابا في تفسير القرآن مكتوبا مطولا يمنع القراء من الاستمرار في قراءته ويفتر العزم عن نشره، فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة في ذلك التفسير، ونختصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده، فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون. هذا تستطيع أن تعنون هذا الكلام بسبب التأليف، نريد أن يلخص يكتب سبب التأليف. ذكره المؤلف هنا أنه ألف تفسيرا مبسوطا فيه شيء من الطول، ثم أشار عليه بعض الناس باختصاره فاختصره وقال هذا الرأي الميمون. وتخيلوا نحن الآن من الذي أشار على الشيخ السعدي؟ لا نعرفه، وهو إن شاء الله إن صحت النية يأخذ أجر مع الشيخ السعدي في الكتابة في درسنا اليوم في عشرات بل مئات الدروس في هذا الكتاب. وهو ذهب إلى الشيخ قال: ما رأيك تختصر الشيخ كتاب؟ أعطاه رأي لكن أثمرت خلاصة لتفسير لعالم من العلماء. فلا تستحقر من المعروف شيئا، شور، اقتراح، رأي، تذكرة، كذا، لعله يترتب عليه خير كبير. فهذا هو سبب التأليف وأخذناه. ثم ذكر أن هذا من أعظم العول، أن وأن القرآن مثاني، إذا عرفت بعضه فهو يكرر، فإذا عرفت البعض ستعرف البعض الآخر. ثم ذكر مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة، هذه جعلها بين مقدمة الكتاب للتشويق ولتحميس وإثارة عاطفة القراء أو طلبة العلم للاستمرار بقراءة هذا الكتاب. ذكر أوصاف القرآن فستتشوق لمعرفة التفسير لهذا القرآن العظيم. فذكر من الأوصاف ستة أوصاف على وجه الإجمال، سنأخذها جمالا. الوصف الأول قال: الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالهدى والرشد والفرقان وأنه مبين وتبيان لكل شيء. هذا الوصف الأول، مع أنه تضمن أكثر من وصف لكن هو جمعها، فإذا هو هدى ورشد وفرقان ومبين وتبيان لكل شيء. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال في الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الآية في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جمعت الهدى وجمعت البينات وجمعت الفرقان. وقال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقال الله سبحانه وتعالى في الرشد في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهذا من أوصاف القرآن العظيمة. وكذلك وصف الله عز وجل أنه تبيانا لكل شيء، فهو يبين كل شيء، يبين خيري الدنيا والآخرة، يبين ما فيه فلاح الناس، يبين ما فيه صلاح الناس، يبين ما فيه سعادة الناس. كثير من الناس الآن يلهث وراء السعادة، يبتغي السعادة، يحاول أن يبحث عن السعادة في كل مكان، ومحروم من يبحث عن السعادة في غير القرآن وهدى القرآن. ولن تجد سعادة مثل السعادة التي تجدها في القرآن. لهذا قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن لماذا الله عز وجل أنزل القرآن؟ لتسعد. من أهداف القرآن الكبرى أن تسعد البشرية بالتوحيد، بالإيمان، بالعمل الصالح، بالعلم النافع. هذا الوصف الأول الذي ذكره. ثم ذكر مسألة انظروها في الفقرة الثالثة لما قال وصفه بالهدى، قال وفيه هذه الفقرة الثانية، ثم قال وقيد هدايته. تستطيع أن هنا من كلمة وقيد هي هدايته في بعض الآيات بعدة قيود أن تضع لها عنوانا وأن تقول تنبيه. هنا تنبيه مهم. قال الله عز وجل هدى للمتقين، وفي آيات أخرى قال لقوم يعقلون، لقوم يذكرون، لأولي الألباب. فهو هداية للناس ولا هداية للمتقين فقط؟ هداية للناس ولا لقوم يعقلون؟ قال لا تعارض بين هذه وهذه، لكن هو هداية للناس بمعنى الدلالة والإرشاد، وضح الطرق، هذا طريق الهداية، هذا طريق الغواية. لكن بالنسبة للقوم يعقلون وللمتقين ولقوم يذكرون، هؤلاء لهم هداية خاصة، وهي إعانة من الله عز وجل يضعها في قلوبهم ليتقبلوا الهدى والدلالة. فإذا هداية هدى للمتقين أي بتوفيقهم، وهدى للناس أي بالدلالة والإرشاد، لكن قد لا يوفقوا جزاء وفاقا لأنهم لا يريدون الحق. فإذا لما قيدها هداية المتقين أي بمعنى التوفيق، أما هدى للناس بمعنى الدلالة بمعنى الإرشاد. ثم ذكر صنفين من الناس لا ينتفعوا بالقرآن. قال الأول المعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر الآيات، كيف ينتفع؟ كيف يهتدي؟ لا يتدبر، لا يتفكر، لا يسأل، لا يحضر الدروس، لا يقرأ كتب التفسير، لا يريد، هذا ما ينتفع. هذا الأول. الثاني يقرأ ويحضر يسعى، لكن قصده فاسد، نيته فاسدة، لا يريد الحق، فهذا كذلك لا ينتفع بالقرآن. لهذا قال الله عز وجل عن القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. من الذين يهتدون؟ الذين يسعون بالتفكر والتدبر والقراءة وكذا وقصدهم الحق. ومن افتقد هذي أحد هذين الشرطين أو كلاهما لا ينتفع بالقرآن. ذكرها في نهاية هذه الصفحة، تستطيع أن تعنونها بكيف تهتدي بالقرآن، كيف تهتدي بالقرآن. ثم ذكر الوصف الثاني من أوصاف القرآن، قال بأنه رحمة. هذا الوصف الثاني، وصفه الله عز وجل بأنه رحمة، كما قال الله عز وجل وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ثم قال الله عز وجل والله يختص برحمته من يشاء. فالقرآن رحمة. طيب كيف القرآن رحمة؟ قال وهي، هذا التعريف الرحمة، الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن. فكل الثمرات التي تحصلها على الاهتداء بالقرآن هي من رحمة القرآن، هي من رحمة الله عز وجل بمن يقرأ القرآن. هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث وصفه بأنه نور، هو عكس الظلام، وهذا النور يكون في الوجه، يكون في القلب، يكون في الحياة، يكون في الوقت. من يلتزم بهذا القرآن يشعر بهذا النور. قال وأن يخرج به العبد من جميع الظلمات، ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والشقاء، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والرشاد المتنوع. هذا الوصف الثالث من الأوصاف القرآن. الوصف الرابع قال بأنه شفاء لما في الصدور. ذكر نوعين للشفاء. الشفاء الأول شفاء أمراض القلوب من الشبهات، والشبهات هو اشتباه الحق بالباطل، يأتي أحد يلبس الحق بالباطل، هذه هي الشبهة، يشوش على الناس. القرآن يكشف هذه الشبهات. النوع الثاني من الشفاء قال يشفي أمراض القلوب من الشهوات. قلبك فيه كسل، قلبك فيه ميل للنساء، قلبك فيه كذا كذا من الشهوات. الالتزام بالقرآن وبوسيلة التفسير، التعلق بالقرآن، يشفى من يقرأ القرآن وكتب أهل العلم متعلقة بالتفسير من هذين المرضين للقلوب، وهي الشفاء من الشبهات والشفاء من شهوات. قال وأيضا وصف الوصف الخامس هذا بأنه كله محكم وكله متشابه، وبعضه متشابه وبعضه محكم. كيف يعني؟ الآن كأن فيه شيء من التعارض، كله محكم ولا كله متشابه، ولا بعض محكم ولا بعض متشابه. وصف بهذه الأربعة أوصاف. أين؟ قال الله عز وجل بالوصف الإحكام العام، إذن عندنا أربع أقسام في هذا الوصف والخامس، أربعة أقسام. القسم الأول الإحكام العام، كما قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، إحكام عام كله محكم متقن من الله سبحانه وتعالى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هذا الإحكام العام. القسم الثاني التشابه العام، كله متشابه. وما دليله؟ قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة، كله متشابه. ما معناها كله متشابه؟ أي كله يشبه بعضه بعضا بالإحكام والإتقان والحسن. القرآن كله متشابه في الحسن والجمال والعظمة والإتقان، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الإحكام الخاص. القسم الرابع التشابه الخاص، أين ذكرت؟ في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما معنى هنا الإحكام الخاص والتشابه الخاص؟ الإحكام الخاص بمعنى منه آيات محكمات، أي بينات واضحات. قل هو الله أحد، واضح أن الله عز وجل واحد. هناك آيات متشابهة، تشابه الخاص. ما معنى التشابه؟ أي يشتبه معناها على بعض الناس دون بعض الناس الآخر. ما معنى من شر غاسق إذا وقب؟ غاسق قد تكون متشابهة عندك غير متشابهة عندي، أو متشابهة عندي غير متشابهة عندك. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. إذا ما تعرف معناها هذه متشابهة، التشابه الخاص يعني مشتبه عليك معناها ما تعرفها، هذا التشابه الخاص نسبي. والإحكام الخاص بمعنى الوضوح والبيان نسبي بحسب العلم. ماذا نفعل بالتشابه الخاص والإحكام الخاص؟ نرد التشابه الخاص إلى المحكم الخاص. إذا اشتبهت علينا آيتين مثلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نفترض اشتبه على بعض الناس، هل الله عز وجل واحد ولا مجموعة؟ لأن الله عز وجل إنا نحن، فممكن يأتي النصراني ويقول إنا نحن، فإذا الله عز وجل ثلاثة، نقول هذه آية مشتبهة بالنسبة لك، فردها على الآية الواضحة التي لا اشتباه فيها، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، واضحة. ففسر هذه على هذه إذا أردت الحق. طيب كيف قال إنا نحن؟ نقول هذه في عند العرب تقال من باب التعظيم وليس المجموعة، قد تقال للمجموعة وقد تقال لتعظيم لمن يعظم نفسه، إنا نحن لتعظيم الله سبحانه وتعالى لنفسه العلية. فإذا هذا الوصف الخامس بأربعة أقسام. الوصف السادس قال ووصفه، أي الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح. فإذا القرآن من أوصافه العظيمة من يريد الإصلاح وضد الفساد لابد أن ينطلق من هدايات القرآن، والصلاح وإصلاح المجتمع وإصلاح الدول وإصلاح الأفراد وإصلاح الأسر إن كان بغير القرآن وبعكس هدايات القرآن ليس فيه صلاح. إصلاح القرآن ذكر أقسام، أقساما لها الشيخ السعدي، ذكر لها أربعة أقسام. الأول قال إصلاح العقائد، الثاني القلوب، الثالث الأخلاق، الرابع الأعمال. وقسمها تقسيما آخر قال يهدي إلى كل صلاح ديني، هذا القسم الأول، ودنيوي. حتى الدنيا في القرآن إصلاح لها. ما هي أهم صفة لإصلاح الدنيا؟ العدل، إعطاء الحقوق، عدل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة النجاشي في الحبشة تركوا مكة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يظلم عنده أحد، عدل. الله عز وجل في القرآن أمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية يسميها العلم آية الحكام، هذه تصلح حق الحكام، حق الأمراء، حق الملوك. الآية الثانية آية الشعوب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالقرآن فيه صلاح للدين والدنيا، في صلاح الأموال، في أصلاح المجتمع، في صلاح للنساء، في صلاح للأطفال، في صلاح للشباب، في صلاح لكبار السن، فيه صلاح لكل شيء. طيب هذا الوصف السادس للقرآن. بعد أن ذكر هذه المقدمة انظر آخر فقرة، قال لهذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير. ربط هذا بهذا، إلى الآن كل هذه مقدمة، قال لهذه الأسباب كلها رأينا وغيرها، ملازم لهذه الأسباب وغيرها، مو شرط يذكر كل الأسباب، رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير، راجين من الرب أن يتم نعمته وأن يحصل به المقصود، ورأينا أن الأحسن أن نذكر كل موضوع على حدته لما فيه من التقريب والسهولة. كل موضوع يذكر أهم الآيات وأمهات الآيات فيها ويفسرها ويقول إذا عرفت هذه كل نظائرها تعرف من هذه الآيات، فهو كتاب عظيم وكتاب جليل، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. بدأ بعلوم التوحيد والعقائد والأصول، وهذه ثلاثة ألفاظ وثلاثة مصطلحات يعبر عنها، عن الإيمان، عن العقيدة، عن التوحيد، عن الأصول. الأصول ليس بالمعنى الاصطلاحي لأصول الفقه، أهل العلم يعبر عن علم الاعتقاد بأنه علم الأصول، وعلم الفقه علم الفروع، وهذا ينتقده بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يعبر بالإيمان، كتاب الإيمان لابن مندة، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الإيمان لفلان. وهناك بعض أهل العلم يكتب كتاب التوحيد، مثل كتاب التوحيد لمن؟ محمد بن الوهاب. أو كتاب العقيدة، مثل عقيدة الطحاوية، عقيدة الوسطية، عقيدة، كتب كثيرة. فكلها مقصود فيها علاقة الإنسان بربه كيف تكون. ذكر مواطن آيات العقيدة في القرآن، ذكر أهم سورة ربما كثير من الناس يستغرب أنها في العقيدة وفي الإيمان، وهي سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن، جعلها كلها في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفسرها قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبتدئ، أي أبتدئ بكل اسم لله. الله عز وجل يقول بسم الله، هو يقول أبتدئ بكل اسم لله. الله عز وجل ما قال كل اسم، قال بسم الله. كيف فهم منها السعدي كل اسم من أسماء الله؟ كم اسم عند الله عز وجل؟ أكثر من 99. الآن ذكرت هنا، كيف إذن المؤلف يقول أبتدئ بكل اسم لله؟ أهل العلم من أين أخذها كدلالة لفظية؟ قال لأن لفظ اسم باسم باء ثم اسم، لأن لفظ اسم مفرد، ليس أسماء جمع، مفرد مضاف. كيف مضاف؟ قال اسم الله فأضافه إلى الله، ما قال اسم مجرد، مفرد مضاف. والقاعدة في اللغة العربية الاسم المضاف يفيد العموم، فبسم الله يعني أستعين بكل أسماء الله. مثال آخر، لما أقول لك أذكر نعمة الله، نعمة مفرد ولا جمع؟ أضيفت ولا مطلقة؟ أضيفت لله عز وجل. فمعنى أذكر نعمة الله أذكر كل نعم الله عليك، وهكذا المفرد المضاف، هذه قاعدة جعلها عندك، المفرد المضاف يفيد العموم. فإذا بسم الله هذه الباء باء استعانة، فلما تقول بسم الله أي أستعين بكل اسم لله سبحانه وتعالى، على ماذا؟ على ما يناسب المقام الذي أنت فيه. فإذا أنت خفت تقول بسم الله، فأنت استعنت بجميع أسماء الله عز وجل في دفع هذا المخوف. لما تقرأ تقول بسم الله، فإذا تستعين بكل أسماء الله سبحانه وتعالى على ما تقرأ وعلى ما تفهم وعلى ما تريد من الاهتداء بحسب النوايا التي عندك. هو الشيخ انظر نهاية الفقرة الأولى ذكر هذه ثلاث أمور لما يناسب المقام في قراءة سورة الفاتحة أو قراءة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، قال تستعين بالله بأسماء الله عز وجل الحسنى على قراءة كلام الله وتفهم معانيه والاهتداء بهديه. أنت ما تقول بسم الله يا رب أسألك الإعانة على القراءة، ربما لا تستطيع أن تكمل القراءة، وتستعين الله عز وجل على الفهم، تقرأ لماذا؟ لتفهم، وتستعين بعد الفهم على الاهتداء أن تهتدي. فكل هذه ثلاثة أمور تستعين الله سبحانه وتعالى لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الله ما معناها؟ قال ابن عباس، اكتبونها، أثر جميل عن ابن عباس، قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ما معنى الله؟ قال هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها. من باب الاختصار تستطيع تقول الله هو المألوه أي المعبود بحق، هذا معناها. ما معنى الله أي المألوه أو المعبود بحق؟ كيف؟ بإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة. لكن الله هو المعبود بحق. ثم قال الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء. الرحمن الرحيم فيها أنهما اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، واحد. الأمر الثاني ذكره المؤلف رحمه الله فيهما صفة الرحمة، أن الله عز وجل متصف بالرحمة. الأمر الثالث، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قال وكتب الرحمة الكاملة للمتقين لعباده، أو للمتقين متبعين لأنبيائه ورسله، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة. فإذا الرحمن الرحيم الفرق بينها على كلام بعض أهل العلم بالتفريق أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي تشمل المسلم والكافر، هذا الرحمن يرحمهم، كيف يرزقهم، لماذا لا يهلكهم، لماذا لا يعذبهم. واحد يسب الله عز وجل وهو يأكل من خير الله، يمشي على أرض الله، يشرب من ماء الله، نسأل الله العافية، يقول هو يكفر بالله سبحانه وتعالى، مع هذا يرحم الله عز وجل، يعطيه من الخيرات، يرسل له الرسل، كذا كذا إلى آخره. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة التي تشمل كل شيء. الرحيم هو ذو الرحمة الواصل للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، هذا هو الفرق على كلام بعض أهل العلم وأشار إليه هنا المؤلف. ثم ذكر قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في التعامل بأسماء الله سبحانه وتعالى في باب المعتقد. قال الواجب المتفق عليه عند سلف هذه الأمة أن يؤمن بأسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، نؤمن من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالصفة التي اشتمل عليها الاسم، وهي صفة ايش هنا؟ الرحمة. الأمر الثالث هو أثر هذا الاسم على المخلوقين، أن الله عز وجل يرحم عباده، أن الله عز وجل من آثار رحمته إيصال النعم، دفع النقم، تربية المؤمنين، مدافعة عن الأنبياء والصالحين إلى آخره. فهي ثلاث أمور، هذا الاسم إذا كان متعديا. أما إذا كان لازما يؤمن أهل السنة والجماعة بالاسم ويؤمن بالصفة التي تضمنها ويسمى اسم لازم، مثل بعض أهل العلم قال الحي، فهو من أسمائه الحي، وهو من صفاته أنه ذو الحياة الكاملة، لكن ليس لها أثر على الناس. وبعض أهل العلم يذكر العظيم. فالمهم أن هناك أسماء متعدية وهناك أسماء لازمة. هذه القاعدة تجرى على جميع أسماء الله عز وجل الحسنى، الرحمن الرحيم اللطيف الكريم المنان العزيز إلى آخره. طيب، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. الحمد لله، ما هو الحمد؟ قال هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله. ثم قال فلا بد من تمام الحمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه. فإذا الحمد، ما الفرق بين الحمد والشكر، أو الحمد والمدح؟ إذا قلنا الحمد هو الثناء، المدح هو ماذا؟ هو الثناء. الشكر هو الثناء. فإذا ما الفرق؟ قال الحمد هو ثناء مع كمال المحبة ومع كمال التعظيم، هذا يكون بالله سبحانه وتعالى. أما الشكر ممكن واحد أن تكرهه ولا تعظمه، أسدى إليك معروفا تقول له شكرا، فما أتي أقول لأنك قلت له شكرا فإنك تحبه، ما يلزم. لكن الحمد لله رب العالمين لابد منها مع كمال المحبة وكمال التعظيم. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، الرب من هو؟ ما هو؟ قال هو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية. الله أكبر، هذه تصلح الأزواج الذين طلقوا زوجاتهم، لأنهم إذا كانوا صالحين وكانت الزوجات غير صالحات يخاف الأب أيما خوف أن سيضيع الأبناء، أو العكس سيضيع الأبناء، كيف نفعل، كيف كذا، كيف ماذا نترك، يموت بالهم. لا، تذكر أن الله عز وجل هو المربي على الحقيقة، ليس الأب هو من يربي، ليس الأم من تربيها، وسائلهم، لكن المربي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، الموفق الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فإذن رب العالمين. ثم ذكر نوعين من التربية، قال التربية والمربي جميع العالمين بكل أنواع التربية. هذه تستطيع أن تقول التربية على قسمين، القسم الأول تربية عامة، كل البشر الله عز وجل رباهم بالأكل والشكر ودلالتهم خير من الشر وكذا، هذه تربية لكل العالمين من كل المخلوقات، الله عز وجل هو الذي رباهم سواء بالأكل سواء بالعلوم سواء بالاختراعات سواء بالفهوم سواء إلى آخره، هذه التربية العامة. عندنا القسم الثاني التربية الخاصة، هذه الفقرة الثانية، قال وأما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه، هذه تربية خاصة من الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأنبيائه. هذه كيف؟ قال فإنه يربي الإيمان في قلوبهم ويربيهم على العلم النافع وعلى العمل الصالح وعلى دفع الشرور عنهم وعلى جلب المنافع لهم فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. هذه تربية خاصة تكون من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. الفقرة الثالثة قال وكما دل ذلك على انفراد الرب الخلق والتدبير والهداية وكمال الغنى فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه. هذا تسمى، تستطيع أن تقول استنباط باللازم، من لازم أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين أن العالمين وهم كل ما سوى الله عز وجل من المخلوقات مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى، ولماذا يحتاجون تربية. ثم قال الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يوم الدين أي يوم القيامة، والدين والديان، ما معنى الدين؟ أي أن يدين الله عز وجل العباد بأعمالهم يجازيهم. فالديان الله سبحانه وتعالى من أسمائه الديان، ما معناها؟ المجازي، خيرا فخير وشرا فشر. فهذا مالك يوم الدين سمي بالدين لأن يوم القيامة يوم الحساب يوم الجزاء، فالله عز وجل مالك ليوم الدين. طيب ذكر هو لماذا الله عز وجل خص بيوم الدين بالملك، مع أن الله عز وجل مالك وملك يوم الدين وقبل يوم الدين وما بعد يوم الدين، لأن يوم الدين أصحاب الملك وأصحاب الأمراء والرؤساء وكذا يزالوا ملكهم، وكل العباد يحشرون بهما غرلا عرات حفات، فيظهر ملك الله سبحانه وتعالى على أشد ما يكون سبحانه وتعالى. لهذا يقول عز وجل لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، يسأل الناس كلهم، الملوك الرؤساء، من تكبر من تجبر، الفراعنة الأكاسر، لمن الملك اليوم؟ ثم الله عز وجل يجيب نفسه بنفسه سبحانه وتعالى يقول لله الواحد القهار. فلهذا هنا يقول مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. قال إياك نعبد وإياك نستعين، الأصل أن تقول نعبدك نستعينك أحبك أبغضك هكذا، لكن لما أقول إياك أحب إياك أبغض إياك أعبد، هذا فيه تقديم العامل على المعمول. لماذا يفعل هذا باللغة العربية؟ قالوا هذا دليل من أدلة الحصر، أسلوب الحصر، أن تقول أنت أحب أو إياك أحب، الأصل أحبك، إذا قلت أحبك يعني ربما أحبك وأحب غيرك، لكن أقول أنت أحب أو إياك أحب يعني ما أحب غيرك. فإياك نعبد أي لا نعبد غيرك يا الله، إياك نستعين أي لا نستعين بغيرك الاستعانة التي هي عبادة أو على العبادة أو بهذا التمام إلا بك يا الله. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم فسر العبادة بأنها اسم لله عز وجل جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، وفسر الاستعانة قال هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول ذلك. فذكر أمرين بالاستعانة، تقول ما معنى استعانة بالله؟ تعتمد على الله يكفي؟ لا، لابد تكتمل عندك الركن الثاني وهو كمال الثقة. كثير من الناس يقول يعني معتمد على الله لكن ما عنده ثقة، عنده واسطة، عنده وزير، عنده نائب، عنده كذا، تجد عنده ثقة، توكل على الله، كلام متوكل على الله لكن ما عنده ثقة، مو مرتاح من داخل. فالاستعانة الحقيقية تشمل الأمرين، أن تعتمد على الله عز وجل وعندك ثقة أنك معتمد بملك الملوك سبحانه وتعالى، متوكل على من بيده الدنيا والآخرة. قال اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل به. ففسر الصراط المستقيم هو ما يشمل العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا. ذكر مصطلحين جميلين فيهم دقة، قال وهذا اهدنا الصراط المستقيم يشمل الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. إلى الصراط أن تكون مسلما، الصراط المستقيم العلم النافع والعمل الصالح بالإسلام، هذا إلى الصراط. الهداية في الصراط أن تزداد من العلم، أن تزداد من العمل، أن تطبق شرائع الإسلام، أن تبتعد عما نهى الله عز وجل عنه. فعندنا هداية إلى الصراط والتوفيق لزوم دين الإسلام، قال ويشمل الهداية في الصراط أي وقت سلوكه علما وعملا. فهذا الدعاء من أنفع الأدعية، لهذا لا تجد دعاء في الإسلام فرض على كل مسلم أن يذكره 17 مرة لهذا الدعاء فرض. من لا يذكر هذا الدعاء 17 مرة في اليوم والليلة آثم. في الصلوات الخمس 17 مرة في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم، وهم الذين عندهم علم من غير عمل وهم اليهود، ولا الضالين ومن عندهم عمل من غير علم وهم النصارى. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صاروا أيضا مغضوب عليهم، صار عندهم علم، عندهم علم الآن بون، فهم مغضوب عليهم وضالون. آخر ما ذكره رحمه الله تعالى قال فهذه السورة على إيجازها، انظر هذه المعاني، ذكر هو من باب أن يبين لك كيف لماذا هي أعظم سورة، ذكر لك 7 فوائد في نهايتها. هذه السورة على إيجازها قد جمعت علوما، 1 أنواع التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية في قوله رب العالمين، الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين. الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صفة الغضب. الفائدة الثانية قال وتضمنت إثبات الرسالة، أين إثبات الرسالة؟ إذن الصراط المستقيم هو صراط النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. وتضمنت الفائدة الثالثة العدل والجزاء بالعدل، أين مالك يوم الدين؟ والله عز وجل مالك يوم الدين، الجزاء سيجازينا بالعدل سبحانه وتعالى. 4 تضمنت إثبات القضاء والقدر، أن كل شيء بقضاء الله وقدره، لا تستطيع أن تفعل شيء رغما عن قدر الله سبحانه وتعالى. قال في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أين أنك ما تستطيع أن تعبد الله عز وجل من غير استعانة، ما تستطيع أن تحقق ما تريد إلا باستعانة، فبالنهاية قضاء وقدر. الفائدة السادسة قالت تضمنت أصل الخير ومادته وهي الإخلاص في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا تضمن الفائدة السادسة فيها تعليم من الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه بينك وبين الله، ثناء على الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين نصفها لله، إياك نعبد وإياك نستعين للعبد. ثم اهدنا الصراط المستقيم هذه لك، سؤال الله سبحانه وتعالى. فتتعلم أن إذا أردت أن تسأل الله عز وجل تثني عليه في البداية ثم تسأل حاجتك. الأخيرة قال وفيها، هذا من باب اللازم، فائدة لازمة، قال وفيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين، أنك فقير تسأل الله عز وجل باليوم والليلة 17 مرة، هذا أقل شيء، مع من يحافظ منكم على السنن يسأل هذا الدعاء 40 مرة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وقبله مقدمات وكذا، حتى يوفقنا الله عز وجل للعلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين.